بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه رديفه على الرحل، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذا يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. ثم ذكر حديث أنس في قصة معاذ وركوبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان راكبا معه على حمار. وهذا الحديث هو يعني الذي هنا حديث معاذ هو أول حديث أورده الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، أول يعني حديث فيه هو هذا الحديث الذي هو حديث معاذ في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. وهنا ذكره بهذه الطريق، فيه ذكر حق الله على العباد، وهو أن من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فإن الله تعالى يحرمه على النار، فإن الله تعالى يحرمه على النار. فذكر يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطب معاذا وناداه ثلاث مرات يا معاذ بن جبل، ثم معاذ يقول لبيك يا رسول الله وسعديك، وهذا جواب حسن يجيب به من نودي لبيك ولبيك، ويضاف إليها سعديك، لأن سعديك ما تأتي وحدها، تأتي متصلة بلبيك، يعني فلا تأتي سعديك وحدها وإنما تأتي مرتبطة بلبيك، لبيك وسعديك، ما يقال سعديك على طول بدون ما يسبقها لبيك، وإنما تكون متصلة بلبيك، وقد تأتي لبيك بدونها، تأتي لبيك بدونها وتأتي كثيرا بدون سعديك. والمقصود أن هذا جواب حسن يجيب به من نودي إذا أتى بمثل هذا الجواب الحسن، لبيك يا رسول الله وسعديك. فلما كرره ثلاث مرات وحصل له التنبه، لأن كونه يكرر هذا الكلام والرسول يسكت ثم يعيد النداء معناه في شيء مهم، في شيء وراء ذلك مهم. فهذه من الطرق التي كان فيها بيانه صلى الله عليه وسلم وحرصه على تلقي الحق عنه وتلقي الحديث عنه، وأنه يأتي بالأمور التي ترغب وتشوق السامع إلى أن يستعد ويتهيأ للشيء الذي يلقى عليه. فلما كرر ذلك أخبره، قال من قال لا إله إلا الله، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، هذا بيان أن هذا القول إنما هو من القلب وليس من اللسان، يعني إذا كان من اللسان دون القلب فهذا إيمان المنافقين وهذا شهادة المنافقين، يعني إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم نحن مستهزئون، فعندهم الإيمان الظاهر والكفر الباطن، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لهذا قال صدقا من قلبه، يعني تواطأ القلب واللسان على ذلك، ما هو مجرد اللسان، لأن اللسان يحصل من المنافقين هم يقولون هذا الكلام، ولكن قلوبهم تخالف ذلك، يعني يكون صدقا من قلبه، وأنه تواطأ على ذلك القلب واللسان، فاللسان نطق والقلب اعتقد، فاجتمع فيه الأمران، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار، يعني أن الله تعالى يحرمه على النار. محل الشاهد من هذا أن من يسمع هذا الكلام لأن فيه ترغيب، وأن من يقول هذا الكلام يشهد أن محمد رسول الله يمكن أن يفهمه بأنه يكفي هذا الكلام، وأنه ما يعمل مع صلاة ولا يعمل شيء، لأن من قال له محمد رسول الله صادقا من قلبه حرمه الله عنه، خلاص إذن ما يحتاج إلى الصلاة. قد يقول هذا بعض الناس، قد يفهم بعض الناس، لكن المقصود من هذا يعني هذا فيه ترغيب، والترغيب يعني يجمع إليه الترهيب، وتجمع النصوص بعضها إلى بعض وتفهم على حقيقتها، ما تفهم يعني فهما خاطئا، يعني يصير فيه إما الانفلات وإما الغلو ومجاوزة الحدود، إما انفلات في الدين وإما غلو في الدين، وإنما يكون هناك اعتدال وتوسط بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط والتفريط. فتحديث الناس وإظهار مثل هذا للناس بعض الناس دون أن يبين لهم الأمور الأخرى التي يعني تجعلهم يعني لا يفهمون هذا الخاطئة هذا قد يلحقه به مضرة. ولهذا البخاري قال من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا قد يفهمون فهما خاطئا. قال معاذ رضي الله عنه محل الشاهد أفلا أبشر الناس قال إذن يتكلوا بعض الوث لا يبشرهم فيتكلوا يتكلوا على هذا الرجاء ويترك العمل. فأخبر بمعاذ عند موته تأثما خشية كتمان العلم الذي علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أخبره ببعض الناس ما أخبر كل أحد ولا أعلنه على كل أحد وإنما عند موته أخبر به بعض الموجودين عنده فخص بالعلم قوما دون قوم يعني غير قوم يعني ليس دون يعني معناه أنه أقل في المنزلة وإنما خص بالقوم أناسا دون أناس خشية ألا يحصل لهم فتنة وأن يفهموه على غير حقيقته فيترك العمل. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث يعني أشياء تبين يعني أنه ليس المقصود من الحديث أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي بل بين أنه لابد مع ذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. شوف كلام الحجر الحديث 299 صفحة 299 تختلف طبعا قال شرح الحديث هذا نفسه قال لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة. يعني هذا يعني قوله حرمه الله على النار من قال لا إله إلا محمد رسول الله حرمه الله على النار يعني قد يفهمون أنه ما يدخل النار أبد على طول يدخل الجنة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة على أن ناس من أهل الإيمان يدخلون النار ويعذبون فيها ويخرجون منها لكن ليس من على ظاهره أنه ما يدخل النار على طول يروح للجنة. كل من قال أشهد أن محمد رسول الله يروح الجنة على طول هذا قد يفهم بعض الناس لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة فعلم أن ظاهره غير مراد فكأنه قال إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة. ما هو بس مجرد يقول هالكلام هذا وانتهى. قال ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك. نعم يعني كان عنده معاصي وتاب ثم مات على ذلك. ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض. يعني كان قبل نزول الفرائض وهذا يعني غير صحيح. في نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم صحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض. وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة. ومنها أنه خرج مخرج الغالب إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها. نعم التحريم على النار الخلود فإنه لا يخلد العصاة في النار أبدا لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة. فإذا التحريم الخلود يصير لأنه حتى يتفق مع النصوص التي فيها دخول بعض العصاة النار. ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين. نعم لأن النار قال ابن القيم في كتابه في الأذكار له كتاب في الأذكار اسمه إيش الوابل الصيب الكلم الطيب قال الدور ثلاث داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان وهي الدار اللي جمعت فيها الطيب المحض والخبث المحض. فالطيب المحض الجنة من دخلها فإنه يستمر فيها والخبث المحض النار من دخلها وهم الكفار يستمرون في دار الكفار التي هي يعني مكان خاص بهم من النار. ودار جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي فيها العصاة وهذا الذي أشار إليه هنا في الجمع الأخير هذا لأن هذا المكان الذي فيه العصاة يخرج منه أهله ويذهبون إلى الجنة ولا يبقى فيه أحد لأنهم صاروا في هذا المكان الخاص بهم فيخرجون يدخلون الجنة. فإذا تبقى في النهاية ما فيه إلا الجنة أو النار ما يبقى إلا الكفار أبد الآباد والذين دخلوا الجنة يبقون فيها أبد الآباد. وأهل الجنة منهم من يدخلها من أول أمر ومنهم من يدخلها بعد وقت وهم العصاة الذين يعذبون في النار. فيقول أن الدور ثلاث داراني لا تفنيان ولا تبيدان الجنة لا تفنى ولا تبيد والنار لا تفنى ولكن النار اللي فيها الكفار. أما النار التي فيها العصاة فهذه تنتهي ويذهب أهلها ويدخلون الجنة ويبقى مكانهم ليس فيه شيء. ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم عند الله تعالى. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الإثم من الكتمان، ولكنه أخبر بعض الناس، ولهذا قال هنا فتلقى من خص بالعلم بعضا دون بعض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو المروزي بن راهوية عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه ذكر في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لفظه من لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله فسر بأنه يعني بأنه لقي الله عز وجل يعني عند العرض وعند المحاسبة، وقيل إنه لقي الله إذا يعني مات فإنه ينتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وقد ينعم في القبر إذا كان من أهل الجنة ويعذب إذا كان من أهل النار. وقيل الله عز وجل، الله عز وجل يلقى عباده ويحاسبهم وليس بينه وبين عبده ترجمان فيقرره بذنوبه، وكما جاءت بذلك الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة. ومعلوم أن من الناس من يدخل النار كما ثبتت في حديث متواترة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم سلم سلم على الصراط، يقول اللهم سلم سلم، يعني من استحق النار ألا يدخلها، يعني يريد أنه يستمر على العبور فوق الصراط، اللهم سلم من السقوط فيها. وهذه الشفاعة التي لمن استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن لما ذكر الشفاعات وعددها والاستدلال عندها عندما جاء هذه قال ولا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، ولا يحضرني دليل على هذه الشفاعة، وهذا هو دليلها، كون الرسول عليه الصلاة والسلام على الصراط يقول اللهم سلم سلم، أو الرسل على الصراط يقول اللهم سلم سلم، هذه شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، لأن من كان يعني الذي يمر على الصراط يعني الناس يسقطون فيها، فقول اللهم سلم يعني من استحق السقوط ألا يسقط وأن يستمر إلى الجنة. نعم. قال حدثنا مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه بن سليمان بن طرخان عن أنس سناده بصريون. قال رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم. وقال مجاهد والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هذه رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الفرق بين البابين، الباب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، ثم قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال الحافظ الحجر الأول في الأفعال وهذا في الأقوال، الثاني واضح يعني في العلم المسائل العلمية. هو الأول فعل يبي يهدم الكعبة، ها أبو كان يبي يهدم الكعبة وترك. لا الباب الكبير الكتاب كتاب العلم، مناسبة المسائل الفعلية الاختيارية إلى كتاب العلم، يعني كما هو معلوم هذا من العلم الذي يعني الأولى هو فعله، ولكن ترك هذا الأولى حتى لا يحصل مضرة على الذين يفعل بحضرتهم، وهو من العلم، يعني هذا الذي الحديث الذي بينه الرسول هو من العلم، ولكن الذي ترك والشيء الذي يتعلق به هو فعل، وهو هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية كقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات؟ هناك بعض القراءات يعني تعتبر شاذة ولا يعني يعول عليها، وبعض القراءات تعتبر آحاد، وبعض أهل العلم يستدل يعني بها يعني على اعتبار يقول كأنها حديث وأنها من جملة الحديث الذي صح إسناده، يعني فتكون يعني يعمل بها، ولكن كما هو معلوم القرآن هو المتواتر وهو الذي يعني مقطوع به، وأما يعني ما سوى ذلك فهو مشكوك فيه. قوله إذن يتكلوا، يعني إذن لو بشرتهم يتكلوا على هذا الوعد فيتساهلوا في العمل، فيحصل منهم التساهل في العمل، ما دام أن من قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حرمه الله على النار خلاص، يعني كافي. بعض الناس يعني يفهمون هذا الفهم الخاطئ، مثل ما فهم المرجع، مثل ما فهمه المرجع، وقالوا لا يضر مع الإيمان إذن كما لا ينفع مع الكفر طاعة. روى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ التبشير، فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال أذن إيش؟ لا تعجل. لا أذن إيش؟ أذن لمن؟ لمعاذ. لمعاذ ولا لأبي هريرة؟ لا لمعاذ. في هذا في البزار. أبي هريرة في المسلم. أيوة. أذن لمعاذ في التبشير فلقيه عمر فقال لا تعجل، ثم دخل فقال يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها. قال فرده، وهذا معدود من موافقات عمر. بس هذا الذي حصل في أبي هريرة، يعني أبو هريرة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راح وغاب عن الناس فخشوا أن يكون يعني حصل لشيء، فراحوا يعني يبحثون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوه داخلا في حائط، فسبق أبو هريرة إليه وقال إن الناس حصل كذا وكذا، فأعطاهن عليه وقال أخبر الناس من لقيتهم وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فبشره في الجنة، فسمعه عمر فدفعه وقال يعني انتظروا لا تعجل. فلما جاء إلى عمر جاء إلى رسول الله قال إن عمر قال كذا، وقال لماذا يا عمر؟ قال إن يعني قال حلهم يعملون يا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فخلهم، وهذا موافقة عمر. أما قضية يعني معاذ يعني ما أدري عن وجه الله، لعله يعني إن مسألة فيها يعني انتقالا من يعني بين معاذ وأبي هريرة، لأن أبي هريرة قصته هي المعروفة في صحيح مسلم وفي غيره، وهذا يطابق مسألة أبي هريرة، وهذا يطابق يعني ما جاء في أبي هريرة. لأنه بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة مسلم. هنا أنا ما أدري قضية يعني كونه يعني لا ما يبعد أن يكون فيه يعني أن فيه وهم فيما يتعلق بين، لأن عمر مشهور قصته مع في أبي هريرة. قال وفيه جواز الاجتهاد بحضرة. أقول ما يبعد أن يكون فيه وهم بين أبي هريرة ومعاذ. يقول وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم. لأنه عارضه راجعة أبو عمر يعني في هذا، فيعني باجتهاده فقال فخلهم، فصارت النتيجة هو أن يتركوا حتى لا يتكلوا، وعد هذا من موافقات عمر رضي الله عنه. قال واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله يتكلوا على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله. هذا مثل ما علق الشيخ عبد الله رحمه الله، قال أن هذه عقيدة للسنة وأن هذا من أهل السنة، هذا قول أهل السنة، العبد له اختيار لكنه ليس اختيارا مستقلا وإنما هو تابع لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. معلوم أن المطيعين والعاصين يقدمون على الطاعة والمعصية بمشيئتهم، ولهذا يعاقب يثاب المحسن ويعاقب المسيء، لأنه حصل بشيء من اختياره، ما هو جبرا عليه، ليس مجبور على المعصية، وإنما عنده مشيئة وإرادة، لكن هذه المشيئة والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني أن العبد له مشيئة والله تعالى له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وما يحصل من العبد بمشيئته وإرادته ويقع فإنه بمشيئة الله، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالموفق شاء وأراد الخير فتحقق فيه أن الله يعني مشيئة العبد ومشيئة الله صارت فيما هو خير، هذا فعل خيرا والله تعالى شاء له الخير، لمن شاء منكم أن يستقيم، فالعبد الطيب شاء الخير والله تعالى وفعله، والله قد شاءه لأنه ما يقع إلا ما شاءه الله، ما إلا ما شاءه الله عز وجل. نعم. باب من ترك بعض الاختيار، يقول هل يستفاد منه ترك المستحب لأجل تأليف قلوب الناس؟ هذا لا يصلح أن يقال به على الإطلاق، لأن من الناس قد من يترك السنن والناس لا يحصل منهم الشيء الذي يريده الإنسان، ولكن السنن تبين وتوضح وتبين الأدلة، والإنسان إذا بين الأدلة وقال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الناس يعلمون، ما يترك الإنسان السنن من أجل أنه يحصل يعني الناس ثم بعدين يترك السنن والناس باقين على ما هم عليه، ما استفادوا ولا أفادهم بل وافقهم وهم ما وافقوه، يعني يريد أن يصيدهم فصادوه. يقول وكذلك آخر يقول هل في الحديث دليل على أن الوسائل لا حكم الغايات. أيه. هذا حديث هدم الكعبة بن الزبير لما سأل. نعم. أسود ماذا حدث عائشة؟ نعم. لأن هذه الوسيلة يعني التي هدمها تؤدي إلى محذور. فمن أجلك تركها. نعم. يقول ألا يمكن في يومنا هذا في أيامنا هذا إعادة بناء الكعبة على قاعد إبراهيم؟ لا ما يمكن. لا يمكن لأنه لو هذا كان كل واحد يجي يقول خلاص هذا بناء فلان. ولهذا يعني مالك يعني رحمه الله لما عرض عليه المنصور أنه يعني يلزم الناس موطأ قال لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، يعني كل واحد يجي وخلاص هذا بنيها فلان، ثم الثاني يجي يهدمها يقول بنيها فلان، ثم الثاني يجي يهدمها يجي فلان، خليها تبقى على ما هي عليه، ولا يحصل كل واحد يفعل شيئا لينسب إليه، تبقى الكعبة له. ولهذا بقيت من عهد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة وكذلك ما بعد، فبقاوها على هالوضع لا يضر، الناس يطوفون وراها والجزء هذا من الكعبة موجود لا أحد يصلي لا ما أحد يطوف فيه وإنما يطوف وراءه، فلا يصلح أن يقال أن في هذا الزمان أنه يعني يناسب، لأن لو حصل صار كل زعيم يأتي وكل ملك يأتي يبنيها ويقال بنيها فلان ثم اللي بعده يهدمها ويقال بنيها فلان. يعني هذا الذي جاء في قصة الكعبة هو يصلح أن يدخل تحت يعني قاعدة درء المفاسد يعني على جلب المصالح، لأن في هذا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن في هدم الكعبة فيه مصلحة ولكن فيه مفسدة وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فقد زال يعني ما كان يخفى ولكن بقي شيء محذور وهو أن كل واحد يأتي يبنيها حتى ينسب إليه الشرف في بنائها فيقال بناها فلان، وما دام أن الخلفاء الراشدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك القرون الثلاثة الأول كلها بقيت على ما هي عليه وبقيت على ذلك، فالأصل هو أن تبقى على هذا الوضع ولا يقدم أحد عليها، لأن ذلك لن تبقى على البناء الذي تبنى عليه، لكن ثونة تبقى على الوضع الذي كل يمر عليها وهي على ما هي عليه، هذا ما يجعل أحد يطمع في أنه يعني ينسب الشرف إليه، مع أنه لن يستمر هذا النسبة إليه. ولهذا قال مالك لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، يعني كل واحد يجي يهدمه ويبنيه ويقال فلان هو الذي بناه، فجلب الدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني يدخل تحت هذه القاعدة. وكذلك ارتكاب خف الضررين يعني قاعدة أخرى في سبيل التخلص من أشدهما، لأن بقاء الكعبة ليست على قواعد إبراهيم هذا ضرر، وإن كان أنه يعني ليس يعني يترتب عليه شيء في الدين، لكن ما يترتب عليه من ما هو أشد منه من الفتنة هو المحذور، يعني يرتكب خف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، فيبقى الأمر على ما هو عليه دون الشيء الذي جاء في السنة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هم به وأراده ولكن تركه حتى لا تحصل المفسدة والفتنة. لما ذكر بعض المسائل التي نهى أو كره العلماء التحديث بها قال وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، يعني وأبو يوسف في الغرائب، يعني فيما يتعلق بالخروج على السلطان يعني لا يتحدث به ولا يعلن ولا ينشر، ولكنه إذا جاء يدرس يعني في كتاب يدرس كما هو موجود في الكتاب، لكن لا يؤتى به يصير هو موضوع ويتحدث به ويؤتى بالأدلة الدالة على هدوء والسكينة وعدم تسبب في الفوضى والاضطراب والفتن، فلا يتحدث بتلك الأحاديث، لكن لو مر يعني شيء يعني مع أنه ليس هناك شيء يدل على جواز الخروج، بل يعني جاءت الأحاديث أنه لا يجوز الخروج على الولاة إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الله عند الناس فيه من الله برهان الذي عند الناس فيه، وهذا هو الذي جاء. وحتى الخروج على الكفار إذا كانوا متسلطين ومتغلبين والخروج عليهم لا يؤدي إلا إثناء الخارج ولضعفه والكافر يبقى في مكانه، فليس هذا من الحكمة، ليس هذا من الحكمة أن يخرج ضعيف على كفار ثم يفنونه ويبقون في أماكنهم، أي فائدة من هذا؟ الخروج على الكفار جائز، ولكن حيث تكون القدرة على والكفر البواح الذي عند الناس من البرهان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الولاة الجورة هل نخرج عليهم قال لا ما صلوا إذا كانوا يصلون لا يخرج عليهم مسلمون. نعم. وكذلك الصفات، الحديث الصفات والكلام في الصفات ما يصح لكل أحد، ما يصح يتحدث به عند العوام والعوام يدرسون ويقع عليهم شيء يعني لا تدركه عقولهم، فيعني من الصفات ما لا يصلح أو الحديث في الصفات الدقيق أو الكلام الدقيق الذي يخص به أهل العلم وطلاب العلم لا يصلح أن يوقع على الناس. وكذلك أبو يوسف قال في الغرائب الأشياء الغريبة التي يعني مستغربة والتي لا يكون في منها فائدة. نعم مش بعده. يقول مالك أنه كره أحاديث الصفات، حديث الناس بأحاديث الصفات. نعم هو المقصود من ذلك أن الكلام على الناس كلهم كون يعني يتكلم في آية الصفات عندهم وأحاديث الصفات ومعانية والأشياء الدقيقة التي لا يفهمونها ما تصلح إلا لطلاب العلم والمتعلمين. نعم. ثم قال وأبو يوسف في الغرائب. نعم. قال ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين. نعم. وأن المراد ما يقع من الفتن. نعم. ونحوه عن حذيفة. نعم. وعن الحسن، هنا السؤال، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين. نعم. لأنها اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. نعم. هذا الإنسان الذي ظالم ما يذكر عنده شيء يقويه على الظلم ويشجع على الظلم ويجعله يعني يستمر الظلم لأنه وجد مستند. أقول مثل هذا يخفى، ومن العلم ما ينبغي أن يخفى، من العلم ما ينبغي أن يخفى حيث تكون الإخفاء فيه مصلحة وفائدة. وإخفاء العلم عن مثل الحجاج لا شك أنه يعني أن أمر مطلوب. ليس كل علم يصلح أن يقال لكل أحد، بل من العلم ما ينبغي إخفاؤه إذا ترتب على أظهاره مفسدة. وإن كان حقا يعني شيء حق يعني يظهر وبين يعني وفي إظهاره مفسدة يعني يترك لا يبين، لأنه ليس كل حق يعني في إظهاره يكون مصلحة، بل من الحق ما ينبغي إخفاؤه. يقول وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. يقول يكفي أسئلة أقول لنا صلاة. طيب جزاكم الله، سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله.